في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا على جنابه من جماع، أي جماع بالليل، جماع بالليل، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. الحديث من فوائده أن أمهات المؤمنين كن يذكرن ما يتعلق بأمورهن الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة وإرشادا لهم، وهو عمل بقول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومثله ما لو حكت المرأة عن زوجها، كان زوجها مثلا أحد العلماء الذين يقتدى بهم، فأخبرت ما يكون من حاله بيانا لاختياره من الأحكام، حيث أن اطلاعهم عليه فيه فائدة ونفع، فيقتدون به في ذلك من أحواله واختياراته. وأيضا هذا الحديث يفيد جواز الجماع في ليالي رمضان، جواز الجماع في ليالي رمضان. وأيضا أن ذلك لا يؤثر، أن ذلك لا يؤثر في الصيام، وكذلك ما يترتب عليه على الجماع من الغسل كذلك لا يؤثر عليه، من الجنابة والغسل لا يؤثر على الصيام، وكذلك يقاس على ذلك الحائض إذا طهرت قبل الفجر ثم إنها بقيت ولم تغتسل حتى طلع الفجر وقد نوت الصيام قبل الفجر، فإنه لا شيء عليها وصيامها صحيح. مسألة التي تليها: من طلع عليه الفجر، من طلع عليه الفجر وهو يجامع أهله، من طلع عليه الفجر وهو يجامع أهله، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه أن ينزع ولا كفارة عليه، يجب عليه أن ينزع ولا كفارة عليه، هذا الأصح من أقوال أهل العلم.